وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق المناقشة الأولى على الدعوة التي تقول بأن الفصول التي نقل عنها المحمدون الثلاثة روايات كتبهم كانت مشهورة معلومة بالنسبة لأصحابها ومتواترة و و و و و و و و فالكتب الأربعة في زماننا هذا، فلا نحتاج على هذا الأساس إلى نشيخ التهذيب استبصار فقيه ما أدري الطرق المذكورة في الفهرس، لا لا لا، حتى لو كان ضعيفة هذه الطرق لا يهم ذلك. والشيخ ألف المشيخ ليس إلا من باب ماذا؟ تبرك التيمم بوصل نفسه في السلسلة السنة إلى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، كما هو الحال في زماننا. نأخذ إجازة من أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه أو السيد النجفي، قدس الله روحه، لا لشيء سوى التبرك هو يوصلنا للكتب الأربعة. كتب الأربعة خوف معلومة احتمال الغلط فيها، تدوير كذا، إيجا شنو الغراب؟ ليس إلا التبرك والتيمن بالاتصال في تلك السنة. كذلك الحال في الشيخ بالنسبة إلى الكتب التي نقل عنها. ونحن في المناقشة الأولى، نفس المناقشة طبيعة نفترس لا كل المناقشة، ونحن في المناقشة الأولى هكذا قلت هل المدعى أن الكتب مشهورة متواترة معلومة بالنسبة لأصحابها أصل الكتب؟ يقول لا، نطق الكتب. فإن كان المقصود أصل الكتب يقول لا، مصطفى سلمنا مملوء على أي حال ما داعي لكمال الإنكار، ولكن هذا لا ينفع ولا يقتضي عدم الحاجة علما إلى الطرق وإلى المشيخ وإلى وين. فإن معلومية أصل الكتاب لا تجدي إذا لم تكن النسخة المنقول عنها معلومة ومتواترة. هذا كل ذكرناه من الآن نسخة. وإن كان المدعى أن النسخ المنقول عنها كان معلومة ومشهورة فهذه دعوة، فيردها أنها دعوة بلا أساس. فإن الصدوق في مقدمة كتابه قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهور، ولم يقل من نسخ مشهورة ومعلوم. وشتان ما بين الأمرين، ويكفي لدحضي أصل الدعوة عدم وجود ما يثبت معلومية النسخ المنقول عنها. بل لعل العادة جارية على أن النسخ لا تكون معلومة، ففي كثير من الكتب في زماننا هذا نعلم بنسبة أصل الكتاب إلى صاحبه، كالبخاري مثلا، كصحيح البخاري المنسوب إلى محمد ابن إسماعيل البخاري، هذا الشيء نعلم به. ومن الواضحات، ولكن لا يمكن أن يقال بأن نسخ البخاري الموجودة هذا اليوم هي نسخ معلومة ومطابقة للأصل جزما، هذا لا يمكن الجزم به عادة، لا يمكن. بل لعل جزم مثل الصدوق والشيخ بمطابقة النسخة للأصل شيء متعدد، أبدأي ماذا أكثر يعني، وغير ممكن، لأن أصل الكتاب ليس بأيديهما حتى يلاحظ المطابقة. أنه يعني صلى عليه وسلم إما نفسه أو لما قرأه عليه، فيعني المقصود وصلنا بطريق بالقراءة، هو هذا معنى على أنه هو طريق هذا العالم، هو هذا لا هذا معنى خروج عن محل شجزم دين من يصير عن طريق السنة شعيدنا احتجنا إلى السنة هذا يعني هذا شيء ثاني. إن قلت إن جلالة مثل الصدوق والشيخ تأبى أن ينقلوا عن نسخة لا يجزمون بصحتها ونسبتها إلى المؤلف إلى صاحبها، إلى المؤلف إلى صاحبها. قلت هذا ليس بعيدا ولكنه تراجع عن دعوى معلومية الكتب المنقول عنها وأنها متواترة وواضحة النسبة وو وو وو وو تراجع عن هذه الدعوة. إذا دعوة جديدة وهي أن الشيخ والصدوق لابد أنهم كانوا قاطعين بصحة النسخة، وحينئذ يرد على هذه الدعوة الجديدة ويرد على هذه الدعوة الجديدة أن قطع كل إنسان هو حجة في حق نفسه فقط دون غيره. لكن لما قطعوهم إلا لماذا سألفوا في كل جاله؟ مثل ما إذا سلمنا طرف السهم فإن القطع المذكور ناشئ من الحدس وليس من الحدس، إذ جلالة الشيخ أقصى ما تقتضي أنه حينما نقل الأحاديث عن نسخة أصول القطع له بصحة النسخ ولو من قرائن اجتهادية وحدسية، ولا تقتضي أصول القطع له من حيث بل ولعل حصوله من حيث شيء بعيد، إذ أصل الكتاب ليس موجودا حتى يطابق عن حس بين النسخة وبين الأصل، هذا كله في المناقشة. المناقشة الثانية ها هي وصلت نسخ، هي حصول يعني هو نفس ذلك الذي هذا منين تجيبه؟ من ذا؟ أنا ما أعرف هذا بعضهم لابد شنو إلا بالمكاشفة يحصل لهذا الشيء، ماكو دليل على ذلك أصلا، ما هيك هذا حكي ضرب أخماس في أزداف تخمينات وبلاد مثلا. لا قلت وصلت، لا حتما نسخة وصلت كلها وصلت، لكن مو كلها الذي وصلت في المال والنسخ وصلنا لأن كان يكتب يعني لا نفس لا هذا منين تجيب هذا هم ما ترجعنا نفس هذا ما نقدر نقوله لأن الفاصل بين زرارة وبين كذا إيش قد وبين الشيخ بين إذا الكل ما دام إلى مستفيد الكل ما راح يفيدك، يبقى يكفينا ولو نصف واحدة إذا ما وصلت، هذا حين هذا يتطرق كل الشغل، هذا كله في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية إن ذكر الطرق لو كان من باب التيمن والتبرك فلا حاجة إلى ذكر طريق لكل شخص شخص كما ولا حاجة إلى ذكر أكثر من طريق لشخص واحد كما ولا وجه إلى تكرار الطريق مع كل رواية فإن الشيخ في اختصاره وتهذيبه قد يذكر الطريق بتمامه مع الرواية في بداية إن هذا لغو وبلا فائدة نظير ما إذا فرض أن شخصا منا له إجازة من أغا بزرق الطهراني يتصل بواسطتها إلى الشيخ الطوسي ومن ثم إلى الإمام عليه السلام فإنه إذا أراد مثل الشخص المذكور نقل حديث من الكافي أو مجموعة أحاديث فلا معنى لأن يذكر طريقه من أغا بزرق الطهراني إلى شيخ الطوسي ومن ثم إلى الإمام خصوصا مع كل رواية رواية إذ نقول في رده لهذا الشخص نقول له يكفي للتيمن أن يكون لك سند يتصل بالإمام تحتفظ به شنو في ورقة أو في قلب بلا حاجة إلى ذكره خصوصا أكثر من مرة إنه تذهير وإسراف في الأوراق وفي الحبر وفي الوقت وفي المناقشة الثالثة إن الدعوة المذكورة أشبه بالاجتهاد في مقابل الناس فإن الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب أو في مشيخة التهذيب صار الاشتباه مشيخة مو المقدمة في مشيخة التهذيب قال إني ألفت هذه المشيخة لذكر طرقي إلى أصحاب الكتب لتخرج بذلك من الإرسال إلى الإسناد إن هذا التعبير يدل على أن الروايات التي نقلها هي مرسلة ولا اعتبار بها لو قطع النظر عن طرق التي سجلها في المشي. المناقشة الرابعة إن النجاشي ذكر في أكثر من موضع واحد من رجاله أنه يتحرز عن الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كما ذكر ذلك في ترجمة الجوهري وغيره. الورقة التي أنا مسجل فيها ذني أرقام وكذا ما هي ما موجودة سعيد والأرقام ما أسمعتين أطيب. كما ذكر ذلك في ترجمة الجوهري وغيره فقد ذكر في ترجمة الجوهري أنه كان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ولكني رأيت أصحابنا يغمزونه فتحرست عن الرواية منه بلا واسطة. إن هذا التحرز ومن هذه العبارة أيها الأخوة استفاد أن النجاشي لا يروي عن الضعفاء والمجاهيل من هذا الحكم على أي حال. إيه مع الواسطة يروح يعني أنا يقول ملتزم على أنه ما أروي هذا لا بس فعل العاقل هو هيك دائما أنتوا الآن ما تسمونه دائما يكتب في ردكم هم ما هكذا عن فرد شخص خربط قسمت يعني هذا ماذا يشكل ضعف فيه لكنه إذا واحد معتبر نقل لك فرد خبر خلي ذاته ماذا أنا قاعد أنقل عن فرد شخص ماذا أقول حدثني ثقة لكن ذاك ثقة عن من ينقل أنا بعد ما لي شغل هذا ما يشكل ضعف فيه على أي حال. فلو كان هذا ترى موقف ثاني هما إن هذا شنوش قلت إن هذا التحرز إن هذا التحرز لا معنى له لو كانت الأصول التي يذكر النجاشي طرقه إليها مشهورة و معلومة إذ الغرض ليس إلا التبرك وهو يتأتى التبرك باتصال السند بالإمام عليه السلام ولو من خلال أشخاص غير فقهاء. المناقشة الخامسة: إن النجاشي ذكر في ترجمة الحسن ابن علي الوشا أن أحمد بن محمد بن عيسى قصده وقال له: أخرج لي كتاب أبان ابن عثمان الأحمر. فأخرجه له وكان أحمد يتسرع في سماع الأحاديث، في سماع يعني كتاب أبان، كتاب أبان أحاديث كتابه من الوشة. فاستغرب الوشة وقال: ما الداعي إلى هذه عجلة؟ اذهب فاستنفقهما وبعد ذلك تعال فاسمعهما واسمعهما. فقال أحمد: لا آمن الحسان أو الحدثان. صياغ الأنفس الذي من مطالعات القديمة أتذكر الحسان في الرسائل الموجودة، حدوث حوادث يعني نواعد الذات. لا آمن الحسان مثل عطشان وجوعان، يعني عطش جوع. فإن هذه القصة التي سجلها النجاش تدل على أن النسخ لم تكن معلومة، وإلا فما وجه استعجال أحمد للسماء للسماء؟ وهل يحتمل أنها بمرور الزمان صارت معلومة ومتواترة وبقرب الزمان لم تكن كذلك؟ هل هذا يحتمل؟ بل إنه غير محتمل، فإن المعلومية لو كانت صادقة فمن المناسب أن تكون ثابتة عند قرب الزمان لا عند بعده بالخصوص. اي شنو؟ قلت له لا، اول الزمن ما صار له حدث شهرات. لا مش مدريكم عمركم ايش قد هذول؟ ما مين على نجيب لا التحديث. لا قد مره مساله، قد مره مساله تقول انه الان احنا صرنا مقدسه اكثر وبديت انا مقدمه غير موجودة. يعني ما كان ينقل عنها من باب شنو؟ يعني ما كانت معلومة؟ لا ها فشان غيرها موجود. إيه كانت معلومة هاي الأمور غيرها موجود فلذلك. ولا مثال. فرد عنوان جاني بعد عندي أطلت الحديث ما كان بنائي هذا في الحقيقة أحاول أختصره. عنوان جانب صغير دعوة معاكسة. إن فيما سبق طبيعة أيها الأخوة هذه أنا مناقشات خمسة كثيرة بالتأمل إذا شوي واحد يفكر يقدر يحصل شنو قرائن يجمع ماذا أكثر شواهد على أي حال. دعوة معاكسة. إن فيما سبق ذكرنا وجود دعوة من قبل السيد بحر العلوم وجماعة تقول لا حاجة إلى الطرق المذكورة في المشيقة لشهرة الكتب التي نقل عنها المحمدون أحاديثا. وهناك دعوة قد تطرق الذهن وإن لم نجدها منسوبة لأحد بل ولم أجدها في الكتب. طب ما موجود هاي الدعوة مو أنه منسوبة لشخص لا طب ما موجود. وهي أن الطرق التي ذكرت في المشيخ هي طرق إلى أصحاب الكتب وأصل الكتب وليس طرقا إلى النسخ المنقول عنها. فإن الشيخ مثلا يقول كلما رويته عن زرارة ولا يقول عن نسخة كتاب زرارة. ومعه تبقى النسخ المنقول عنها تبقى بلا شنو بلا طريق وتصير جميع روايات الشيخ والصدوق مرسلة ولا اعتبار بها. الأمر الذي تتم علاقة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.